بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة الفقيه عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الكلام حول ما يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة، وهناك مسائل تتعلق بالفدية وجزاء الصيد، أحب أن أضيف بها على ما سبق الكلام عليه، وهي مسائل. المسألة الأولى أن صيام الثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي المتمتع والقارن، إذا لم يجد الهدي فإنه يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة الأيام لا يلزم في صومها التتابع. قال بعض أهل العلم إلا إن صامها أيام التشريق، إلا إن صامها أيام التشريق فإنه يلزم أن تكون متتابعة، لأن أيام التشريق متتابعة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فمن صام ثلاثة الأيام في أيام التشريق لزمه أن تكون متتابعة، أما من صامها قبل أيام التشريق أو قبل يوم عرفة فلا يلزم أن تكون متتابعة، بل إن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة. كذلك من المسائل المتعلقة بالفدية، من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة واحدة، بخلاف الصيد. ما مثاله؟ مثاله مثل أن يقلم مرتين، يقلم الأظافر مرتين، قلم المرة الأولى ولم يفدي، والمرة الثانية وبعد الثانية جاء يفدي، هل تلزمه فدية واحدة أم يؤمر بفديتين؟ فدية واحدة. أو أن يلبس المخيط مرتين أو أكثر وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة، فعليه فدية واحدة إذا لم يفدي، إذا لم يفدي على اللبس الأول مثلا ثم لبس مرة أخرى فعليه فدية واحدة، قياسا على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد فيكفيه وضوء واحد، فيكفيه وضوء واحد. أما لو لبس المخيط وغطى رأسه ففيه فديتان، ففديتان لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، واللبس من جنس آخر، واضح؟ كذلك إذا قلّم ظفر يد وظفر رجل هل تلزمه فدية واحدة أم يؤمر بفديتين؟ فدية واحدة، فدية واحدة لأنها شيء واحد، تقليم أظافر، فشيء واحد وإن تعدد المحل، ولو تعدد المحل لأن كلها تقليم أظافر. كذلك لو لبس خفين ولبس سراويل ولبس قميص، يعني لبس خفين ولم يفدي، على من يرى أن لبس الخفين من المحذور، ولبس سراويل وهو رأي الجمهور، ولبس قميص، هل تلزم فدية واحدة أم يؤمر بثلاث؟ فدية واحدة، نعم، كلها لبس، كلها لبس، سواء كان لبس سراويل، لبس قميص، لبس خفين، كلها لبس، فشيء واحد. كذلك لو طيب يده وطيب رأسه وطيب صدره هل يؤمر بفدية أم بثلاث؟ فدية واحدة لأن كلها طيب، إنما تعدد المحل، تعدد المحل فإنها شيء واحد، شيء واحد، فدية واحدة. إذا لم يكن قد فدى مثلا، يأتي معنا إن شاء الله التفصيل في هذا، لو مثلا لو طيب يده ثم أخرج فدية إطعام 6 مساكين مثلا ثم طيب رأسه، هل نقول خلاص قد فدى عن ال... لا، يؤمر بفدية أخرى. أما إذا لم يفدي فتلزمه فدية واحدة. لكن لو لبس المخيط وفدى، وهذا توضيح للسابق، ثم لبس المخيط مرة أخرى فهل عليه فدية؟ نعم عليه فدية، لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديدا، يكون الثاني تجديدا. قال العلماء بشرط ألا يؤخر الفدية لئلا تتكرر عليه، بحيث يفعل المحذور مرة أخرى. يعني مثلا يقال واحد في هذه السنة راح الحج ولبس المخيط 10 مرات ولم يفدي، وقال السنة القادمة ألبس المخيط ولا أفدي وبعدين أفدي مرة واحدة بعد 5 سنوات. لا، هذا يقول أهل العلم يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده لئلا يتحايل على إسقاط الواجب، يعاقب بنقيض قصده لئلا يتحايل على إسقاط الواجب، بخلاف صيد، بخلاف الصيد، قتل الصيد هل يقال من قتل أكثر من صيد يكفي جزاء واحد؟ لا، بخلاف الصيد فإن الصيد يتعدد بتعدده، الصيد يتعدد بتعدده، قتل 2 من الصيد تلزمه فديتان أو دمان أو جزاءان بذلك، بسبب ذلك يتعدد بتعدده ولو برمية واحدة. يقول أهل العلم لو رمى رمية واحدة مثلا ببندقية الصيد فأصاب 5 حمامات فإن عليه 5 فداء. نعم، على كل حمامة فدية، فلا يقال إن الفعل واحد والمحذور واحد، لأن الله تعالى اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية، الكمية والكيفية، فما دام أنه صاد أكثر من صيد فيلزمه بكل صيد فدية، بخلاف من وقع في المحذور إذا كان من جنس واحد ولم يفدي. المسألة الثالثة، من فعل محظورا من أجناس، من فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. مثال، ما مثاله؟ مثاله أن يلبس المخيط مثلا ويطيب رأسه ويحلق ويقلم، كم هذه؟ 4. هل تلزمه فدية واحدة أم 4؟ هذه 4 أجناس الآن، فتلزمه 4 فداء، لأن لبس المخيط على محذور والطيب محذور والحلق محذور وتقليم الأظفار محذور، 4 أجناس، فتلزمه 4 فداء في هذه الحالة. واضح هذه المسائل؟ لأن هذه قد تحصل وقد يسأل عنها الإنسان. هذا قد سبق الكلام على مسألة الجاهل، من فعل وقع في المحذور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فهذا محل خلاف من أهل العلم، هي رواية عند الحنابلة أنه إن كان فيه إتلاف فلا يعذر بالنسيان وبالجهل، وإذا لم يكن فيه إتلاف كتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب فهذا يعذر بالجهل والنسيان. هذا رأي الحنابلة، ورأي الأكثر من أهل العلم أنه يعذر بالجهل والنسيان حتى فيما فيه إتلاف، لأن الله تعالى قال في الصيد وهو الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كذلك من المسائل التي لها تعلق بالفدية وبجزاء الصيد، قول المصنف رحمه الله فيما سبق: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. نحب أن نضيف على ذلك أن هذا ليس على إطلاقه، قوله كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ليس على إطلاقه، لأن هدي المتعة أي التمتع والقران هدي شكران، هدي شكران، فلا يجب أن يصرف، لا يجب أن يصرف لمساكين الحرم فقط، بل حكمه حكم الأضحية، له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم، ويتصدق على مساكين الحرم في هدي التمتع والقران. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما الهدي الذي هو لترك واجب وهو دم جبران فإنه يتصدق بجميعه على مساكين الحرم، من ترك مثلا واجب من واجبات الحج كرمي الجمار كالمبيت بمزدلفة فهذا يلزمه دم ويكون لمساكين الحرم ولا يأكل منه. وكذلك الهدي الواجب لفعل محظور، لفعل محذور غير الصيد، يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحذور، في محل فعل المحذور، من وقع في محذور من محذورات الإحرام فلا يلزم أن يكون في الحرم. إن كان هذا الشخص ما وصل الحرم إلى الآن فيلزمه أن يفدي في المكان الذي وقع فيه المحذور. ما دليله؟ دليله أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من القمل، جاء والقمل يتناثر على وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي. قال: هل تستطيع أن تنسك شاة؟ هل تستطيع أن تصوم 3 أيام؟ هل تستطيع أن تطعم 6 مساكين؟ فأمره بالفدية في محل فعل المحذور. ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان. وما جاز أن يذبح وأن يفرق خارج الحرم حيث وجد السبب فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس، ولا عكس. إذا كان مثلا هذا شخص وقع في المحظور قبل أن يصل للحرم، قبل أن يدخل مكة، لكن قال: ما أنا ما أعرف أحد مثلا في بعد الميقات، أريد أن أقسم هذه الفدية في الحرم، فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. فما جاز يعني أن يفرق يذبح خارج الحرم فإنه يجوز أن يذبح وأن يفرق في الحرم ولا عكس. هدي مثلا هدي الجبران أو دم الجبران لترك واجب، هل يجوز أن تخرجه خارج الحرم؟ لا يجوز، لا يجوز، بل هذا يكون لمساكين الحرم. كذلك دم الإحصار، دم الإحصار، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر الإنسان عن دخول البيت، منع من دخول البيت، ماشي؟ لا، إذا كان ال إيش أي دم الجزء دم الجبران لا يكون في الحرم، لكن بقي دم التمتع هذا اللي فيه الكلام، هل يلزم أن يذبح داخل الحرم، لابد أن يذبح في الحرم، وهل إذا وجدت مصلحة في إرسال اللحم إلى خارج الحرم أو إلى الأماكن الذي فيها فقراء أكثر، هذا محل بحث ونظر. وكأن بعض أهل العلم الآن أفتوا لأن اللحم الهدي والأضاحي الذي بعد أن يذبح في مكة يرسل كما هو الآن في المجازر، الآن يرسلون إلى دول، لكن يقولون أهم شيء أن يذبح داخل الحرم، فإذا استغنى أهل الحرم نظرا لكمية اللحوم الكثيرة فإنه يرسل لمن هو محتاج، لكن في الأساس يكون لأهل الحرم. وأهل الحرم ليس المراد بهم أهل مكة فقط، ليس هم أهل مكة فقط، بل كل من كان في مكة ولو من الآفاقيين من الحجاج من الناس الفقراء فإنهم يعطون من اللحم. أقول دم الإحصار حيث وجد سببه، سواء منع من البيت لعدو أو منع من البيت بسبب مرض أو حادث حصل له قبل أن يصل إلى مكة، أو كما هو الواقع الآن كثيرا ممن يخالفون هدانا الله وإياهم ويذهبون بدون تصاريح ويحرم الواحد الميقات ثم يمنع، وهذا يحصل بالآلاف الآن، وبعضهم لا يشترط، إن كان قد اشترط فيتحلل وليس عليه شيء. إذا لم يكن قد اشترط فإن عليه دم يذبح في المكان الذي أحصر فيه. فمن لم يجد فعلى رأي جمهور العلماء يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل، يحلق ويتحلل. وأما من كان يستطيع الهدي فإنه يذبح الهدي ثم يحلق ويتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أحصر ذبح هديه وتحلل صلى الله عليه وسلم. فدم الإحصار يجوز أن ينقل إلى الحرم، إذا قال أنا ما عندي، ما أعرف أحد، ما أعرف، لا أجد هديا في هذا المكان، فله أن يرسل إلى الحرم من يشتري له هديا ويذبحه في الحرم ويفرقه هناك. كذلك الصوم في فدية الأذى من المسائل، الصوم في فدية الأذى ينبغي المبادرة به، ينبغي المبادرة به، لأن الكفارات تجب على الفور، هو صيام 3 أيام، لأن الكفارات تجب على الفور. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن أخر الصوم بلا عذر يقول الشيخ فإنه يأثم، لأن الكفارات يجب المبادرة بها على الفور. كذلك من المسائل في الفدية قوله صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى: هل تستطيع أن تنسك شاة؟ الشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء فما المراد بها؟ الشاة تطلق للذكر والأنثى من الظأن والمعز، الشاة تطلق للذكر والأنثى من الظأن والمعز، فالتيس شاة والخروف شاة، والشاة الأنثى شاة كذلك. فإذا وجد في الأحاديث تنسك شاة فالمراد بها شاة تطلق على الذكر والأنثى، ليس المراد ما نسمي عندنا نعجة، الشاة هذه نسميها نعجة خلاص، لا، الشاة يطلق على الذكر والأنثى وعلى التيس وعلى المعز، يطلق عليه شاة في لسان الفقهاء. نعم، لا الكبش، لكن كذلك إذا أطلق يطلق على الكبش شاة، نعم يطلق للذكر والأنثى. قال: وهو يعني الثني من المعز. ونعم، فما تم له 6 أشهر من الظأن يجزي في الأضحية في الهدي. كبش، نعم هذا كذلك قد يطلق كبش، نعم. مسألة سبع البدنة يعني وسبع البقرة، فما استيسر من الهدي، هدي التمتع، إذا قال ما أبغى أذبح شاة أريد أن أهدي بسبع بقرة أو سبع بدنة، يعني واحد من سبعة، جزء من سبعة، سبع بدنة واحدة من سبعة من البدنة، فهل يجوز أن يأتي مثلا إلى المجزرة، هل يجوز أن يأتي إلى المجزرة مثلا، يأتي وقد ذبح هذا البعير وقال للجزار أريد سبع هذا الجمل أو البعير أريد أن أهدي به، هل يجوز ذلك وهل يجزئ؟ لماذا؟ أحسنت، لابد من نية. فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سبعها ونواها عن الشاة فإنه لا يجزئ، لأنه صار لحما، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية، لا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية. وهنا مسألة كذلك في سبع البدن أو سبع البقرة، هل يجزئ في جزاء الصيد سبع بدنة أو سبع بقرة عن الشاة؟ يعني عندك مثلا وفي الحمامة شاة، لو قال أنا ما أبغى أذبح شاة أبغى أذبح سبع بدنة، هل يجزئ في جزاء الصيد سبع البدنة أو سبع البقرة؟ المذهب الحنبلي الإجزاء، المذهب الحنبلي الإجزاء، يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عن الشاة. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأقرب عدم الإجزاء. لماذا؟ قال: لأنه يشترط في الصيد في جزاء الصيد المماثلة، لأنه يشترط في جزاء الصيد المماثلة. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسبع البدنة لا يماثل الحمامة التي صادها، لكن قالوا الحمامة تشبه الشاة لأنها تعب الماء عبا بمنقارها، فلا يجزئ. فهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، قال لا يجزئ سبع البدن أو سبع البقرة في جزاء الصيد، لابد أن يكون شاة، لأن سبع البدنة لا تماثل الحمامة. كذلك من المسائل المتعلقة بالصيد موضوع صيد البحر. الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لو جاء إنسان للبحر وصاد ومحرم فليس عليه شيء، لكن لو فرض أن إنسان في البر في داخل مكة وهو عند البحر جاء إلى بركة كبيرة وفيها سمك متوالد، قد توالد، فهل يجوز له أن يصيد هذا السمك في داخل مكة من هذه البركة؟ مشايخ، نعم يجوز سمك، وهذا في الماء، هذا في الماء، ما دام أنه في الماء وسمك فهذا لا مانع من صيده. نعم، إن كان هذا من الأشياء التي في البحر، لا يختلف. الشيء الذي لا يعيش إلا في الماء يعيش في الماء، وهو مما في الماء يعني من حيوانات الماء لا بأس يصيده، لكن الشيء الذي يعيش في البر إنما نزل هكذا على الماء ثم يطير، لا، هذا لا يصيد. فهذا السمك الذي يكون في البرك، وهذا يوجد في بعض الأماكن، يعني البرك الكبيرة يكون فيها سمك يتوالد فيجوز صيده. كذلك من المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله مسألة الكمأة والفقع، وهذه يسميها الناس الفطير. قال هنا: إلا اليابس والإذخر والكمأة والفقع والتمرة، هذه ليست من الأشجار، لماذا يجوز صيدها ويجوز أخذها وهي ليست من الحشائش، من حشائش الحرم، ليست من أشجار الحرم؟ لأنها ليست من الأشجار، الكمأة والفقع هذا مثل البطاط يقولون، وهذه لا ورق لها وتعيش تحت الأرض، والفقع هذا موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار، فهذه ليست أصلا ليست بأشجار ولا حشيش، فلا تدخل في التحريم. بل هذا الكمأوى يقولون أنها تباع بأسعار، بعضها يكون بأسعار باهظة. كذلك من المسائل المتعلقة بالصيد الأشجار والحشائش، قد تكلمنا عن ذلك، وأن مذهب الإمام مالك أنه ليس فيها جزاء، وهذا هو الحق، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها يدل على وجوب الجزاء فيها. إذا كانت الأشجار في الطريق في طريق الناس فهل يجوز إزالتها؟ نعم، الجواب إذا كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر، لا يمكن أن تعدل هذه الطريق إلى مكان آخر، فلا بأس بقطعها. وإن لم يكن ضرورة، ما في ضرورة، فالواجب عدول الطريق عنها، لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة، يحرم قطع أشجار الحرم بلا ضرورة. أما إذا كان لا يمكن لهذا الطريق أن يمشي أو أجريت توسع للطريق ولا يمكن أن تقوم هذه التوسع إلا بقطع الأشجار فإنها تقطع عند الضرورة. كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة بشوكها وأغصانها فهل تقطع؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا تقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يعضد شوكها، الشوك في الحرم لا يعضد، والشوك يؤذي، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضده أي قطعه. وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان، هذا إذا كان بالإمكان أن يطأطئ أو أن، أما إذا كانت هذه الأغصان ممتدة على الطريق وتمنع مرور السيارات أو، فإذا كان هذه الأغصان ممتدة وتغلق الطريق وتعوق مرور السيارات فهذا يكون له نظر، عند الضرورات تباح المحذورات. كذلك من المسائل إذا وطئ الإنسان الحشيش على الحشيش في الحرم بلا قصد فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذا كان في طريقه مثلا حشيش وأشياء مشى عليها فانقطعت أو، ليس عليه شيء، مثل نعم مثل الجراد، لو افترش الجراد في الطريق في طريق الإنسان افترش الجراد ومر عليه الإنسان في طريقه فمات بعضه بدون قصد هذا ليس عليه شيء. ومن ذلك يقول العلماء لو احتاج الإنسان إلى وضع فراش له في منى مثلا، في خيمته في منى وضع الفراش أو في مزدلفة وكان فيها نبات فوضع الفراش فانقطع ذلك النبات أو كذا بدون قصد فإنه لا يحرم عليه وضع الفراش على الأرض، لا يحرم عليه وضع الفراش على الأرض وإن أدى إلى تلف ما تحته من الحشيش أو أصول الشجر، لأن ذلك غير مقصود. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك كانت إبلهم تمشي على الأرض كانت إبل الصحابة تمشي على الأرض، ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم توقوا عن المشي على الأرض من الحشيش، أو انتبهوا من الإبل لا تقطع الحشيش. وفرق بين ما يقصده الإنسان وما لم يقصده. كذلك مما تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى قوله: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، لا ماء زمزم. هذه مسألة، هل يكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل؟ هذا نص عليه في الفروع، كذلك الفروع لابن مفلح الحنبلي نص على ذلك، وكذلك أثر هذا عن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس أنه كره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، نقل هذا عنه. وكذلك إخراج لا ماء زمزم، هذه المسألة في حكم إخراج تراب الحرم اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أنه لا بأس بإخراج تراب حرم مكة وحجارته إلى الحل، وإدخال تراب الحل إلى الحرم، القول الأول الجواز. وقالوا إن الأصل في هذه الأمور الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا دل دليل على المنع، وهذا قول الأحناف. القول الثاني الكراهة، لما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما نهيا أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، وهذا نقله البيهقي رحمه الله لكنه ضعيف. فالقول بالكراهة فيه نظر، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليل في كراهة إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. فالتراب هو تراب، والأحجار هي أحجار، ثم إنه يخشى من أن يعتقد البعض في تراب الحرم أو حجارته شيء من الاعتقادات الفاسدة. فرأي الأحناف في هذا لعله أقوى. كذلك لا ماء زمزم، أما ماء زمزم لا هذا ما الكعبة ما يجوز الإنسان يأخذ شيء من الكعبة، هذا ذو السويقتين كما جاء في الحديث يخرب الكعبة ويهدمها وينقضها حجرا حجرا، نسأل الله العفو والعافية. قال إلا ماء زمزم، فماء زمزم يجوز نقله وإهداؤه، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وحسنه. وكذلك أثر عن بعض السلف، فالإمام أحمد رحمه الله يقول أخرجه كعب لماء زمزم ولم يزد عليه، فيجوز أخذ ماء زمزم وإخراجه وإهداؤه، هذا جائز. كذلك من المسائل، ما حكم الاستجمار بحجارة الحرم؟ يجوز ذلك، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز، كما قال الشيخ ابن باز الدليل من ناحية النظر الجواز، الجواز. كذلك قول المصنف رحمه الله وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، أيهما أفضل، مجاورة مكة أو مجاورة المدينة؟ فمن العلماء من قال مجاورة مكة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقالوا إن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، هذا قول. القول الثاني منهم من قال إن المجاورة في المدينة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر على حرها ولا لأوائها إلا كنت له شهيدا يوم القيامة، هذا القول الثاني. القول الثالث قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها. المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها. ولهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم نزح إلى بلاد الشام والعراق ومصر. لماذا؟ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة، ذهبوا نشروا العلم ونفع الله تعالى بهم نفعا عظيما. نعم، هذا يأتي معنا قوله: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل. هذا فيما يتعلق بمسألة المجاورة، أيهما أفضل في مكة أو في المدينة، سمعتم الخلاف في ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله سمعت له كلام يقول أن الأفضل مكة ثم المدينة، لما سئل أين تحب أن تمكث في أي البلاد قال في مكة ثم المدينة ثم كذا ثم. ومن العلماء من أحب البقاء في المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومنهم من رأى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المجاورة في المكان الذي يقوى فيه إيمانه وتقواه ويكون فيه نفعه أعظم. قد يكون إنسان في بلد بعيد قائم بدعوة إلى التوحيد والسنة وقائم بخير كثير فيكون نفعه هناك أكثر. قال المصنف وتضاعف. نعم ابن عباس الطائف قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. بمكان وزمان فاضل هذه مسألة مضاعفة الحسنات والسيئات في الأماكن الفاضلة كمكة مثلا. فإن أكثر أهل العلم على أن السيئة لا تضاعف بمكة في العدد كما نقل ذلك ابن جماعة. فتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. الحسنة تضاعف بالكم والكيف. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أما السيئة فتضاعف بالكيف للكم، يعني ما يزيد عددها، لأن الله تعالى قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما نقول السيئة بعشر سيئات. وقال تعالى عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولم يقل يضاعف له، بل قال تعالى نذقه من عذاب أليم. فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية، وذلك لحرمة مكة ولحرمة المدينة، فالذنب فيها له مكانته ووقعه. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا، ثم قال إلا بمكة لتعظيم البلد. ثم قال رحمه الله ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل عند البيت أذاقه الله من العذاب الأليم فمعنى أن السيئة في مكة وإن كانت لا تضاعف لكن لعظم وقعها يكون جرمها أعظم. ولهذا أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال رأيت عبد الله بن عمر بعرفة ومنزله في الحل، عنده بيت في الحل مو في الحرم، ومسجده في الحرم وبيته في الحل خارج حدود الحرم. فقلت له لما تفعل هذا؟ قال لأن العمل أفضل والمعصية فيه أعظم. عمل الطاعة في مكة أفضل والمعصية فيه أعظم، يعني جرمها أعظم. هكذا ذكر أو نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن المعصية صحيح أنها، وهذا أفتت به اللجنة الدائمة كذلك، لا تضاعف في العدد، إنما تضاعف السيئة بالكيف للكم. يعني عظم الجرم في مكة أعظم من غيره، فعلى الإنسان أن يحذر من المعاصي في كل مكان وفي كل حين، وبالأخص في مكة والمدينة. كيف بمن والعياذ بالله يهم أو يخطط لتفجير في مكة أو في المدينة؟ أين عقول هؤلاء؟ مسخت عقولهم والعياذ بالله بأفكار منحرفة وضلالات. من يفجر في المسجد الحرام، يخطط للتفجير في المسجد الحرام أو بجوار المسجد الحرام أو بساحة المسجد النبوي، أين هؤلاء والعياذ بالله؟ يدعون جهاد، جهاد في سبيل الشيطان. لعب شياطين الإنس والجن بعقولهم، فانحرفت أفكارهم وعقائدهم والعياذ بالله. كذلك قول المصنف رحمه الله: وحرم صيد حرم المدينة، صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، لغير حاجة علف وقتب أو قتب ونحوهما، ولا جزاء. صيد المدينة كذلك صيد المدينة، لها حرم كما أن مكة لها حرم. وقد جاء في الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، من عير إلى ثور، وعير جبل صغير، جبل صغير يقال أنه خلف أحد من الجهة الشمالية، وثور جبل معروف بها، من عير إلى ثور، وهذه كلها جبال في المدينة، من عير إلى ثور، وهذه جبال، عير جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية، وثور جبل معروف في المدينة. كذلك صيد المدينة ليس فيه جزاء، صيد المدينة ليس فيه جزاء، لكن يقول أهل العلم: لو رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس، إذا رأى ولي الأمر قال ممنوع الصيد في المدينة مثلا، ولكن واحد تعمد ولم يسمع الأمر لولي الأمر، فأراد ولي الأمر أن يعاقبه على ذلك، فإن له أن يعزره الحاكم، له أن يعزره الحاكم. كذلك يجوز الرعي في حرم المدينة وحرم مكة، يجوز الرعي بالإبل أو بالأغنام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه إبل، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمم أفواهها لئلا تأكل من أشجار مكة أو من أشجار المدينة، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمم أفواهها. وصيد المدينة ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء، وقطع الشجر وحشيشه لغير حاجة كعلف، من احتاج للعلف فلا بأس، أو قتب يعني إشعال نار ونحو ذلك، ولا جزاء، ليس فيه جزاء في من صاد أو أخذ من حشائش المدينة. نكتفي بهذا القدر. هذا قد يكون يعني أحيانا هناك تغليظ في مكان أو في زمان. مثلا يوم الجمعة يقولون بعد صلاة العصر، هذا التغليظ في زمان، من حلف على يمين يوم الجمعة بعد العصر أو كذا ففيه في تغليظ. أو في المكان مثلا عند الكعبة، هذا يقول علماء نتباهل عند الكعبة، باب التغليظ بالمكان. كذلك رمضان، شهر رمضان في العشر الأواخر، هذه أماكن يعني أو زمان. مثلا معصية في رمضان في نهار رمضان، هذه لها وقعة ولها أعظم يعني. نسأل الله العفو والعافية، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.